يعني بعض الناس يأتي إلى نتيجة معينة في العقيدة، في المنهج، في العمل، ثم يذهب يبحث عن أدلة تدل على هذا الرأي الذي ذهب إليه. هذا خطأ، وإنما المفروض الواحد أول شيء يبحث في الأدلة فيصل الحق ثم يتمسك به سواء اعتقادا أو عملا. أما أن يحدد العقيدة التي يريد أو المنهج الذي يريد أو القول الذي يريد ثم يذهب يبحث في الأدلة والأقوال والتوجيهات حتى تؤيد قوله، هذا خطأ. هذا معناه استدل ثم اعتقد، لا أنك تعتقد ثم تستدل. يعني لو ضربنا مثلا، لو أن إنسان أراد أن يخرج هذا الإنسان هو المخطئ أو هو القاتل أو هو المعتدي، أول شيء حكم عليه بأنه هو القاتل ثم يذهب يجمع أدلة تدل على أنه فعلا هو القاتل، هذا خطأ. أول شيء أنظر في الأدلة التي تدل على أنه هذا المتهم فعلا هو قاتل، ثم بعد ذلك أحكم عليه بأنه قاتل. أكثر الناس هكذا، أهل التكفير مثلا، فلان كافر، يبحثون في الأدلة ويلحقون يبحثون حتى يوصلون أنه كافر. أو أنظر في الأدلة هل تدل على كفر مثل هذا الشخص، ثم بعد ذلك إذا وصلت تحكم عليه بالكفر أو عدمه. بعض الناس يجيز المظاهرات ثم يذهب يبحث ما يؤيد قوله ويقول المظاهرات تجوز بدليل كذا كذا كذا، ما قال أدلة كذا كذا، فالنتيجة أنها تجوز. هذه الشيء غريبة عند هؤلاء الناس، أنهم يقررون شيئا، يقررون مسألة، يقررون حكما، يقررون عقيدة، ثم بعد ذلك يبحثون على الأدلة لتؤيد قولهم، هذا خطأ. بل هذا غالبا ما يكون أيش منحرفا، لأنه سيلوي أعناق النصوص لتؤيد قوله واعتقاده، وهذا باطل.